أم زوجتي تزوجت رجلا آخر، فهل ابنتي تكشف عليه؟ أم زوجتي تزوجت رجلا آخر، فهل ابنتي تكشف عليه؟ نعم، زوج الأم وليس المحرم، إنما المحرم أبوها. فإن زوج الأم أم زوجتي تزوجت رجلا آخر، فهل ابنتي تكشف عليه؟ أم زوجتي أم زوجتي زوجتي لها أم، هذه الأم تزوجت رجل آخر، ابنتي أنا من زوجتي تكشف على هذا الرجل جوز أم زوجتي؟ أم زوجتي تزوجت رجلا آخر، فهل ابنتي تكشف عليه؟ أم زوجتي أم زوجتي تزوجت رجلا آخر، فهل ابنتي تكشف عليه؟ يعني بنت الزوجة إذا دخل، إذا كان دخل عليها في ربيعها، ربيعها يعني إذا كان دخل عليها الجامعة اتصل بها، دخل على الأم أم الزوجة ربيبة، بنت الربيبة، بنت الربيبة، ربيبة وبنتها، بنت الربيب كله، كله داخل حكم واحد، يبقى لا تكشف عليه، تكشف إذا كان دخل الأم، تكشف إذا كان دخل الأم، إذا كان دخل الأم، تكشف، وإذا لم يدخل لا تكشف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.